يا هموم القلب ذوبي قد دنوتي للمغيب من رياض الخلد أسقي مهجتي مهجتي بعد شحوبي. يا هموم القلب ذوبي قد دنوتي للمغيب من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب. يا هموم القلب ذوبي قد دنوتي للمغيب من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب. في صلاتي جنة لي من تباريح الذنوب أشرقي يا نفس فيها واستجيبي للخلود. يا هموم القلب ذوبي قد دنوتي للمغيب من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب. وانهلي برد الأمان من ينابيع السجود في الأذان العذب روح وانتعاش للوجود. يا هموم القلب ذوبي قد دنوتي للمغيب من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب. يا هموم القلب ذوبي قد دنوتي للمغيب من رياض الخلد أسقي مهجتي بعد الشحوب.